إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الكبيرة الرابعة عشرة من كتاب الكبائر الحافظ الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر وإن لم يسكر منه، أو وإن لم يسكر منه، شرب الخمر وإن لم يسكر منه. إذن كلامنا اليوم إن شاء الله عن حكم شرب الخمر. والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه فأسكر صاحبه. الخمر مأخوذ من الفعل خمر أو خامر بمعنى غطى، ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة، أو غطاء الرأس عموما يسمى خمارا. لماذا يسمى خمارا؟ لأنه يغطي الرأس. فكذلك الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل. فما هو حكم شرب الخمر؟ الخمر شربها حرام بالكتاب والسنة والإجماع وبالنظر الصحيح. أما الكتاب فقد ذكر المصنف رحمه الله آيتين تبينان حكم شرب الخمر، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الكثير من الأحاديث. وأما الإجماع أي اتفاق هذه الأمة على أمر ديني، اتفاق مجتهد هذه الأمة على أمر ديني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإجماع على حرمة الخمر نقله غير واحد من أهل العلم. وأما النظر الصحيح وأما العقل فقد قال ابن رجب رحمه الله في رسالته في ذم الخمر: واعلم أن شرب الخمر لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان العقل يقتضي تقبيحه بما فيه من إزاحة العقل الذي به شرف الآدمي عن الحيوانات. الله تبارك وتعالى شرف بني آدم على الحيوانات وميزه بالعقل، فيصير صاحبه أي هذا الذي يشرب الخمر مشاركا لبقية البهائم أو أسوأ حالا منها. فمنهم من يتلطخ بالنجاسات والأقذار والقي، ومنهم من يتشبه بالخنزير أو يقتل أو يجرح فيشبه الجوارح كالكلب العقور ونحوه. لأن الذي يشرب الخمر لا يدري ماذا يفعل، وبالتالي قد يفعل أي شيء، حتى إنه قد يلطخ نفسه بالقذرة وبالنجاسات، وقد يتقيأ على ملابسه ويبول في الطريق ويهزي بالكلام القبيح، وكل ذلك من شرب الخمر. الخمر الذي هو معروف في وقتنا الحالي بالبيرة والويسكي والكونياك والمشروبات الروحية وغير ذلك، هذه التي تسمى في الشرع بالخمر، قلنا سميت بذلك لأنها تغطي العقل وتخامره. ولذلك قالوا: أيها الشارب الخمر تنبه لجناياتها فأنت لبيب، إنها للستور هتك وبالألباب فك وفي المعاد ذنوبي، وفي المعاد ذنوبه، أي لابد أن يحمل صاحبها الأوزار والذنوب يوم القيامة. ولذلك حرمها كثير من أهل الجاهلية قبل الإسلام، كان كثير من أهل الجاهلية لا يشربون الخمر. لماذا؟ لأنهم يعلمون قبحها كما سيأتي. قلنا الدليل على حرمة الخمر كتاب الله، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ونحن عندنا قاعدة عامة، هذه القاعدة تقول أن الشرع جاء بالمصالح وتكميلها وبضرء المفاسد وتقليلها. شرعنا جاء بتحصيل المصالح، كل ما فيه مصلحة جاء الشرع بتحصيله وبتكميل المصالح، وجاء بضرء المفاسد أي دفع المفاسد، أي شيء فيه مفسدة جاء الشرع بدفعه أو بتقليل هذه، تقليل هذه المفاسد. فإذا أردت أن تعلم حرمة أشياء جديدة فانظر في المفسدة والمصلحة، فانظر في المفسدة والمصلحة بناء على هذا النص. إن غلبت مفسدتها مصلحتها صارت حراما. يعني أضرب لك مثالا، التلفاز أو الحاسب الآلي أو الهاتف، هذه الأمور فيها مصلحة ومفسدة. طيب شاب يقتني هذا الهاتف وليس له هم إلا أن يضيع وقته أو أن يشاهد الأفلام الخليعة والصور الماجنة وغير ذلك من الأمور، صار اقتناء الهاتف في حقه حراما، صار اقتناء الهاتف في حقه حراما. لماذا؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه القاعدة. طيب شاب آخر اشترى هذا الهاتف فوضع عليه مصحفا ووضع عليه برنامجا يستطيع من خلاله أن يحصل على الفتوى التي يريدها، ووضع عليه منبها ليوقظه للصلاة، ويستطيع به أن يضبط وقته وأن يستعين به في أعماله، هل يكون الهاتف في حقه على هذه الصورة حراما؟ لا يكون حرام. كذلك التلفاز وكذلك الحاسب الآلي، فينظر في المصلحة وفي المفسدة. كذلك الخمر، والخمر ما حرمت ابتداء مرة واحدة، ولكن كان التدرج في تشريع تحريمها، في بيان قبحها ابتداء، بيان قبحها ابتداء، ثم بعد ذلك في بيان ما فيها من المفاسد وأن مفاسدها أكثر من مصالحها كما في هذه الآية، ثم بعد ذلك في بيان أنه ما ينبغي على المسلم أن يشرب الخمر قبل الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء النهي والتحريم الأخير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنزل التحريم النهائي. فأنت لو نظرت في الخمر، بعض الناس يقول هذه الخمر مفيدة للكبد أو للكلى أو لغير ذلك، مضرة للبول. نقول: ولكن الله حرمها. لماذا حرمها؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن الذي يشرب الخمر قد يقتل وقد يزني وقد يشرك بالله كما سيرد في الأحاديث والأثار. إذن ما الدليل على حرمة الخمر؟ قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. وكن على ذكر أن كل هذه الآيات والأحاديث تنسحب على المخدرات العصرية كالبانجو والحشيش والهيروين وغير ذلك من المفترات والمخدرات فهي كالخمر في الحكم، ومتعاطيها واقع في كبيرة من الكبائر، واقع في كبيرة من الكبائر. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه لا فيها أكثر من دليل على حرمة الخمر، وفيها يخاطب الله أهل الإيمان بصفتهم التي توجب عليهم أن ينتبهوا للأمر أو النهي الذي يرد بعد هذا النداء. ولذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، وهنا نهي. يقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فبدأ بقوله إنما التي تفيد الخصر، وكأنه لا رجس ولا نجاسة إلا في الخمر، كأنه لا رجس ولا نجاسة إلا في الخمر، قصر ذلك عليها، وهذا قصر نسبي كما يقول العلماء. إذن هذا أول دليل على هذا الحكم، ثم قدمها على غيرها، فدل ذلك على الاهتمام بها وعلى الاهتمام ببيان حكمها. ثم قال: رجس، أي إن هذه الخمر نجسة، هذه الخمر نجسة. ولذلك حكم كثير من أهل العلم بنجاسة الخمر العينية، أن الخمر في نفسها نجسة، نجسة، يعني لو تلوثت يدك بها واجب عليك أن تغسل يدك، ولو تلوث الثياب بها فواجب عليك أن تغسل الثياب وأن تطهره. ثم قال: من عمل الشيطان، فليس كأي رجس، وإنما هو رجس من عمل الشيطان، وهذا فيه زيادة في تقبيح تعاطي وشرب الخمر. ثم قال: فاجتنبوه، وهذه اللفظة من الألفاظ التي تدل على التحريم، أن يأمرك الله تبارك وتعالى أن تكون في جانب، وأن يكون المنهي عنه في جانب آخر. فاجتنبوه، ما معنى فاجتنبوه؟ أي كن في جانب وهو في جانب آخر، كما قال إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاجتنبوا، ثم علق الفلاح على اجتنابه، علق الفلاح على اجتنابه، زيادة في بيان شناعة شرب الخمر. ثم قال في الآية التي بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فبين كذلك زيادة في الحكم أن الخمر والميسر سبيله إلى وقوع العداوة بين المسلمين ولا بد. طيب، لماذا؟ لأن الخمر كما قلنا يؤدي إلى غياب العقل، وهذا يؤدي إلى القتل أو إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى الجرح أو غير ذلك، كما سيأتي في الأثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه. وأما الميسر فلأنه قائم على الغرر والجهالة، فيؤدي كذلك إلى الشحناء والبغضاء، إلى الشحناء والبغضاء. قال: وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، أي مساوية للشرك، جعلت عدلا لماذا؟ للشرك. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح، صححه الألباني. ولكن اختلفوا لماذا جعلت الخمر عدلا للشرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدمن الخمر أنه إن مات على ذلك صار كعابد الوثن، صار كعابد الوثن. فهل معنى ذلك أن شارب الخمر كفر بالله العظيم؟ لا، ولكن قال العلماء صار كعابد الوثني، إما أن يحمل ذلك على الاستحلال، استحل شرب الخمر فكفر فكان مشركا وكافرا بالله العظيم كالذي يعبد الوثن، أو صار كعابد الوثن لأن عابد الوثن يعكف على وثنه، وكذلك مدمن الخمر يعكف على شربها لا يكاد يفيق من شربها، فصار عاكفا عليها كما قال ابن رجب رحمه الله. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أكبر الكبائر، من شربها نهارا ظل مشركا، ومن شربها ليلا بات مشركا. وهذا كذلك ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وجاء عن ابن عباس أنها أكبر الكبائر، مع أننا أخذنا في الكبيرة الأولى أن أكبر الكبائر الشرك بالله، فوجه العلماء قول ابن عباس إن الخمر أكبر الكبائر، وذلك باعتبار ما تؤول إليه، فإنها توقع شاربها في القتل وفي الشرك، ولذلك تجد شارب الخمر سبابا للدين، لا تجد عنده دينا ولا ورعا ولا تقوى، ولكنه يقدم على المحرمات وعلى انتهاك المحارم، لا يخشى الله تبارك وتعالى. أو قيل إن قوله هي أكبر الكبائر أي من أكبر الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي بلا ريب أم الخبائث، الخمر بلا ريب أم الخبائث. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الخمر إنها أم الخبائث، ثم بين لماذا هي أم الخبائث، فذكر عنه ابن رجب في رسالته في ذم الخمر قال: اجتنبوا الخمر أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل الناس، كان عابدا راهبا، فعلقته امرأة غاوية أحبته، فأرسلت إليه خادمها، أرسلت إليه خادمها، فقال هذا الخادم: إنها تدعوك لشهادة، تريد منك أن تشهد شيئا. فدخل الرجل عليها، فكان كلما دخل بابا أغلقه الخادم، كلما دخل بابا دخل باب المنزل من باب المنزل فأغلق الباب، باب من باب الحجرة التي بعد ذلك فأغلق الباب، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جميلة وعندها غلام وخمر، فقالت هذه المرأة: إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أن يزني بها أو تشرب كأسا، اختر واحدة من هذه الثلاث، إما أن تقتل الغلام، وإما أن يقع عليها، وإما أن يشرب الخمر، فإن أبيت صحت وفضحتك، إن لم تفعل واحدة من هذه الثلاث صحت وفضحتك. فلما رأى أنه لابد له من ذلك نظر إلى أهون هذه الثلاثة في نظره، فوجد أن أهونها شرب الخمر، فقال لها: اسقيني خمرا، فسقته، فقال: زيديني، فلم يرم حتى سكرا، فوقع عليها وقتل الغلام. فقال عثمان: فاجتنبوا الخمر، فإنه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا، يوشك أحدهما أن يخرج الآخر، يوشك أحدهما أن يخرج الآخر، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. قال: وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لعنت الخمر على 10 أوجه. لعن في الخمر 10 لعنوا في الخمر. من هم؟ لعنت بعينها، ولعن عاصرها، ومعتصرها يعني الذي عصرها والذي طلب أن تعتصر الطالب، ولعن بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها، أي الذي يقدمها. فلعن الله تبارك وتعالى في الخمر 10، لعن فيها 10. فقال هنا وقد لعن شاربها في غير ما حديث. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان حرمتها في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، نفى عنه الإيمان. ونحن نعلم أن ديننا دوائر 3، أوسع هذه الدوائر دائرة الإسلام، أضيق منها دائرة الإيمان، أضيق منها دائرة الإحسان. هذه مراتب الدين، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، أعلى الإحسان. فمن خرج من دائرة الإحسان سقط في دائرة الإيمان، ومن خرج من دائرة الإيمان سقط في دائرة الإسلام، ولم يبق إلا أن يخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. معنى ذلك أنه خرج من الدائرة، من دائرة الإيمان، وسقط في دائرة الإسلام، ويخشى عليه أن يخرج من الإسلام إلى الكفر، من الإسلام إلى الإيه؟ إلى الكفر. والذي يخرج من دائرة الإسلام، من دائرة الإيمان إلى الإسلام، مذموم وإيمانه ناقص. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقع في هذه القبائح يخرج منه الإيمان ويصير فوقه كالظلة، كالسحابة، حتى إذا تاب وعاد رجع إليه مرة ثانية، ما بقي معه إلا الإسلام، فيخشى عليه أن يخرج من الإسلام إلى الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. وهذا خطاب لا شك أنه لولي الأمر، وليس لواحد منا أن يقتل شارب الخمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث حد شرب الخمر. ما حد شرب الخمر؟ الجلد. فشارب الخمر لا يرجم وإنما يجلد. يجلد كم جلدة؟ جلد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 40 جلدة، وجلد عمر رضي الله، وجلد أبو بكر الصديق 40 جلدة. ولما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس قد زادوا في شرب الخمر جلد 80 جلدة، جلد 80 جلدة. قال علي رضي الله عنه جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. كل إيه؟ سنة، لأن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فيكون الجلد بين 40 و80، وهذا يرجع فيه لولي الأمر، إن رأى أن الناس تهاونوا في ذلك جلد 80، وإلا فما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووزيره الصديق رضي الله عنه أولى. والجلد يكون بالجريد والنعال كما كان يجلد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجلد لا يقصد به القتل، الجلد لا يقصد به القتل، وكذلك الجلد في الزنا لا يقصد به القتل وفي القذف. وإنما يقصد به الزجر أن يكف عن ذلك. وإلا فإن كان يقصد به القتل فما الفرق بين الجلد والرجم في الزنا؟ فيجلد بالجريد والنعال، يجلد بالجريد والنعال، ولا يجرد من ملابسه، لا يجرد من ملابسه، لأن الإسلام لا يقصد التشفي والانتقام، وإنما يقصد زجر الناس عن هذه الكبيرة. كذلك لا يجلد إلا من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فمن شروط المجلود في الخمر أن يكون مسلما، لأنه هو الذي يطبق عليه الشرع، وأن يكون بالغا، فلا جلد لغير البالغ، يعني لو شرب الصغير الخمر لا يجلد، وأن يكون عاقلا غير مجنون، فلو شرب المجنون الخمر لا يجلد كذلك، وأن يكون مختارا غير مكره، لا يكرهه أحد على شرب الخمر، فلو أكرهه أحد فإنه لا يجلد كذلك، وأن يكون عالما بالتحريم، أن يكون عالما. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما الشروط السابقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، فهذا فيه البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهذا فيه العقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وهذا فيه القصد، هذا فيه القصد، أنه قصد هذا الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويثبت الحد في حق الشارب، شارب الخمر، بأحد أمرين: إما أن يقر على نفسه، أن يذهب إلى ولي الأمر أو إلى عامله، عامل ولي الأمر، ويقر على نفسه بأنه شرب الخمر، جاء معترفا فيجلده ولي الأمر، وإما بشهادة رجلين عدلين، أن يشهد رجلان عدلان أنه شرب الخمر فيقام عليه الحد. طيب، قال: من شرب الخمر فاجلدوه، علمنا حكم أو حد الخمر، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث مما اختلف فيه العلماء كثيرا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والكثير من أهل العلم على أن قتل شارب الخمر منسوخ، أن قتل شارب الخمر منسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل شرب الخمر في الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه من أهل بدر، فقالوا: هذا دليل على أن قتل شارب الخمر في الرابعة أمر منسوخ، يعني رفع حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذا الرجل. ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رسالة طيبة جدا في هذا الحديث، وهذه الرسالة تكلم فيها باستفاضة عن قتل شارب الخمر، هل يقتل أم لا، وسماها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، ورجح فيها أن القتل ليس بمنسوخ، أن القتل ليس بمنسوخ، وأن ادعاء الإجماع على نسخ ذلك فيه ما فيه. وهذا كذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد قال كذلك بعلم النسخ. والترمذي رحمه الله قد نقل إجماع واتفاق العلماء على نسخ هذا الحديث والعمل بهذا الحديث، وكذلك النووي. لكن الصحيح أنه غير منسوخ. وأن بعض السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص قد قال بقتله في الرابعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خرق للإجماع، فليس هناك إجماع. وقال الشيخ شاكر إن هذا الحديث فيه بيان الحكم العام وفيه بيان قاعدة الشريعة، فقاعدة الشريعة أن مدمن الخمر يقتل في الرابعة إلا إذا رأى الإمام المصلحة في عدم قتله، يعني علق قتله من عدمه في الرابعة على رأي الإمام، فإن رأى أنه بشربه الخمر يفسد كثيرا في الأرض وقد جلده مرة ومرة وثالثة فلم ينزجر فله أن يقتله، وإن رأى أنه لا يسبب الفساد في الأرض الفساد العظيم فله أن يجلده الرابعة. فقالوا إن الأمر مردود لمن؟ لولي الأمر ينظر في هذا الأمر، أيقتله أم لا. وذلك كما قالوا أن الأحكام نوعان، هناك أحكام لا تتبدل ولا تتغير بتبدل وتغير الزمان والمكان، يعني الفرائض الظهر كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وفي وقتنا هذا هو 4 ركعات، وكذلك سائر الأوقات لم تتغير صفتها. لماذا؟ لأن هذه أحكام لا تتبدل بتغير الزمان ولا المكان. وهناك أحكام ينظر فيها للمصلحة، كمثل ماذا؟ كمثل التعزيرات، أن يعذر ولي الأمر فاعل المعصية، من الممكن أن يصل تعزيره لحد القتل، يعني المبتدعة مثلا. وجدنا في الشريعة هجر المبتدع لا يكلم، ووجدنا في الشريعة سجن المبتدع يسجن، ووجدنا في الشريعة قتل المبتدع. إذن معاملة المبتدعة لا تكون على قاعدة واحدة. عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسف ماذا فعل؟ أمر الناس أن يهجروه، فكان كالبعير الأجرب لا يكلمه أحد، ونفاه. بينما في الجعد بن درهم ما الذي حدث معه؟ قتلوه وضحوا به يوم الأضحى، ضحوا به يوم، قال خالد بن عبد الله القصري: عباد الله ضحوا تقبل الله مني ومنكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل في أسفل المنبر وذبحه، وهذا مبتدع. فهذه الأحكام يرجع فيها للمصلحة، وهناك أحكام كما قلنا لا تتبدل ولا تتغير كالحدود والفرائض وغير ذلك. قال: وعن عمرو بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. هذا حديث صحيح، من ترك صلاة واحدة بسبب سكره كأنما كان له من النعيم مثل هذه الدنيا ومثل هذه الدنيا فسلبها، وهذا دليل على الخسران العظيم الذي أصابه. ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. الذي يترك الصلاة 4 مرات بسبب السكر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصارة أهل جهنم، يسقيه ربنا سبحانه وتعالى من عرق أهل جهنم وما ينزل منهم من الماء والصديد عياذا بالله. هذا الذي يترك الصلاة 4 مرات بسبب السكر. قال سنده صحيح، والصحيح أنه حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة يحسنها أهل العلم. قال وعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا، يعني هذا أمر قطعه الله على نفسه، لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، الذي يشرب خمر الدنيا لا يشرب خمر الآخرة في الجنة. وهل هناك فرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة؟ لا شك. قال الله عز وجل عن خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ونحن نجد في خمر الدنيا أنها تصيب المرأة بالصداع الشديد، وقد تؤدي إلى النزيف وإلى كثير من الأمراض. وقال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال الله عز وجل في وصف أنهار الجنة قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فخمر الجنة لذيذة بخلاف خمر الدنيا، فإن المرأة لا يكاد على ما يذكرون يعني لا يطيق أن يشربها، فضلا عن أن يشم أو يشم رائحتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن من شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الآخرة. لماذا؟ للقاعدة الشرعية. ما هي القاعدة؟ من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الذي يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بالحرمان منه. ولذلك من لبس الحرير في الدنيا حرم منه في الآخرة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الذهب في الدنيا حرم منه في الآخرة. الذي يقتل من أجل الميراث يحرم من الميراث، يحرم من الميراث، يتعجل الميراث، يتعجل الميراث. لم يبق له إلا أخ، وأخوه هذا صاحب أطيان، وهو بحاجة إلى المال، ماذا يصنع؟ قتله أو سعى في قتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. لماذا؟ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعامل بنقيض قصده. قال وعنه عليه الصلاة والسلام قال مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وسن. وهذا رواه أحمد في مسنده، وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة الحديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه. قال هاهنا مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وسن. قلنا كيف نوجه هذا التشبيه؟ نوجهه بطريقتين. الطريقة الأولى كما قال ابن حبان في صحيحه من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشرب الخمر لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر، هذا كافر وهذا كافر. أو كما قال ابن رجب وهذا لأن مدمنها يعكف عليها ولا يكاد يفيق منها فيصير كالعاكف على الأوثان، يصير كالعاكف على الأوثان. هذا بالنسبة للخمر. وأما بالنسبة لسائر المخدرات المفترات والتي ذكرنا بعض أسمائها فالحكم واحد لهذه الأدلة التي ذكرناها ولغيرها من الأدلة. يعني لو أن بعض الناس اعترض عليك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمر، نص على الخمر، وهذا الذي نشربه لا يسمى خمرا، إنما هذا يسمى ويسكي أو كونياك أو مشروبات روحية، فيقال العبرة ليست بالأسماء والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني. العلة واحدة، سميناها خمرا سميناها كما تسمونها فالحكم واحد، الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل خمر حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، سواء سكر. ولذلك قال الحافظ ها هنا قال شرب الخمر وإن لم يسكر منه، يعني هب أن رجلا اعتاد شرب الخمر فلم يعد يسكر من شربها إلا إذا شرب برميلا من الخمر، لازم نجيب له خزان عشان دماغه تبدأ إيه يعني تغيب عن الوعي. يقال حينئذ شرب الخمر في حقه غير حرام، لا، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. قالوا ولو كان كرأس الدبوس، ما أسكر كثيره، كثير هذه تنطبق على ماذا؟ على البحر. لو كان لا يسكر إلا إذا شرب بحرا يحرم عليه أن يشرب ولو شيئا قليلا، أن يشرب ولو شيئا قليلا. طيب المخدرات قلنا ما سبق من الأدلة، ثم أضف إلى ذلك وإن لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك قول الله تعالى، قول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل هذه المخدرات البنج والحشيش والهيروين والسجاير والشيشة لو جئنا بها يوم القيامة توضع في كفة الطيبات أم في كفة الخبائث؟ خلاص أفتيت نفسك، أفتيت نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد أثبت الطب الحديث الضرر العظيم الذي يصيب متعاطي هذه المخدرات وكذلك من يجلس بجواره كالذي يشرب الدخان. وكذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن تعاطي هذه الأمور يؤدي إلى التهلكة من السرطانات عياذا بالله والسل وغير ذلك من الأمراض. زد على ذلك ما يترتب على ذلك من ضياع المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكره في عرف الشرع محمول على التحريم، فهذا يدل على أن ذلك محرم، أن ذلك محرم. فتحرم كذلك هذه الأمور ويحرم الإتجار فيها، لأن بعض الناس الآن بدأ ينتشر في كرداسة المحلات التي تخصصت في بيع السجائر. فإن كان لك كلام مع صاحب المنزل قل هذا المال الذي تأخذه من المؤجر مال حرام، مال حرام كله، أولادك يأكلون السحت والحرام. لماذا؟ لأن هذا العمل وهذا الإيجار مستخلص من عمل حرام كله، لا شبهة حلال فيه، كله حرام، كله حرام. فيحرم الإتجار فيها ويحرم تأجير المحلات للبائعين لهذه الأمور، لأن القاعدة الشرعية ما حرم الانتفاع به حرم بيعه وأكل ثمنه، ما حرم الانتفاع به حرم بيعه وأكل ثمنه. يعني العذرة نجسة، روث الحمار، هذا يحرم الانتفاع به صحيح ويحرم بيعه، الخمر يحرم الانتفاع بها ويحرم بيعها، وكذلك المخدرات والسجائر وغير ذلك. فهذا يدل على حرمة هذه الأمور وأن ذلك من الكبائر، وهذه الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على خطورة هذا الأمر الذي ينتشر كثيرا في بلدتنا، خاصة في الأعراس والأفراح، فلا تكاد تجد فرحا في هذه الأيام إلا وفيه هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.